الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ورده الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم هجران المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يذكر أحاديث أخرى في هذا الباب، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني هذا المعنى دلت عليه الأحاديث الماضية، فقد مر معنا في الأحاديث الماضية أن المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أو فوق ثلاثة أيام، وذلك إذا كان الهجر لحظوظ النفس، وإذا كان الهجر لأمور دنيوية، فلا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث أيام، فوق ثلاثة أيام، يعني لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام حتى يذهب ما في نفسك وما في قلبك من الغضب والغل والضغينة، فإذا مرت الأيام الثلاثة فلا بد من تكليمه والسلام عليه. إذن هذا هو معنى قوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم قال: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وهذه الجملة لو صحت لكانت دليلا على أن هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث يعد من كبائر الذنوب. وقلت يعني لو صحت هذه الجملة، لأن هذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند بسند صحيح، ولكن راوي هذا الحديث وهو منصور ابن المعتمر شك في رفع هذا الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد لما خرج هذا الحديث في المسند نقل عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، نقل عنه أنه قال: رفعه مرة ثم لم يرفعه بعد. إذن منصور ابن المعتمر رحمة الله عليه لما حدث بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال في سنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إذن رفعه مرة، ولكن بعد ذلك يعني صار منصور ابن المعتمر رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعله موقوفا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك بعض أهل العلم يعل هذا الحديث بالوقف. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي خراش حضرت ابن أبي حضرت الأسلمي، ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن المصنف رحمه الله صحح إسناد هذا الحديث، وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني برقم 28 و900. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: من هجر أخاه سنة، أي سنة كاملة، يعني من هجر أخاه سنة أي لمدة طويلة كالسنة مثلا، من هجر أخاه سنة قال عليه الصلاة والسلام فهو كسفك دمه. وهذا يدل على أن المسلم إذا هجر أخاه المسلم لمدة طويلة فإن ذلك يعد من كبائر الذنوب، فإن ذلك يعد من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه ذلك بسفك الدم والعياذ بالله. وسفك الدم نعلم جميعا بأنه من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه من هجر أخاه المسلم سنة، شبه ذلك بسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ثم ختم النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، أي رجع بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة أي من إثمها. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن، ولكن هذا الحديث ليس حسن الحديث بل هو حديث ضعيف. إذن هذا الحديث سنده ليس بحسن بل سنده ضعيف، ولكن مع ذلك نقول ما ورد يعني في متن هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح. إذن فالمسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما مر معنا، وإذا مرت هذه الثلاث فلا بد أن يسلم أحدهما على الآخر وأن يكلم أحدهما الآخر. وإذا سلم أحدهما على الآخر وكلم أحدهما الآخر ورد عليه الآخر الكلام والسلام فقد اشترك في الأجر والثواب، فقد اشترك في الأجر والثواب. وأما إن لم يكلم أحدهما الآخر ولم يسلم أحدهما على الآخر فقد اشترك في الإثم، فقد اشترك في الإثم والوزر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إن كلم أحدهما الآخر أو سلم أحدهما على الآخر ولم يرد عليه الآخر فإن المبادر إلى التسليم أو إلى الكلام مأجور عند الله، مأجور عند الله، وقد خرج من إثم الهجر، خرج من إثم الهجر. وأما الطرف الآخر وهو الطرف الذي لم يرد السلام أو لم يرضى أن يكلم أخاه فإنه يرجع والعياذ بالله بالإثم والوزر. إذن هذا يعني معنى هذا الحديث، وما ورد في متنه كما قلنا دلت عليه النصوص الشرعية الصحيحة. إذن فحاصل هذا الباب أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام إذا كان الهجر لحظ النفس ولأمور ماذا؟ دنيوية. وأما إن كان الهجر لله تبارك وتعالى، يعني هو هجر شرعي ديني لأمر ديني، فحينئذ لا بأس أن يزيد على الثلاث. ولذلك أبو داود رحمه الله أو النووي عفوا رحمة الله عليه في هذا الباب يعني ختمه بقول أبي داود، يعني لما ذكر النووي آخر حديث قال: قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا في شيء، يعني الهجر إذا لم يكن لحظ النفس ولا لأمور دنيوية وإنما كان لله لمسائل شرعية فإنه لا يشمله مثل هذه الأحاديث. إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا في شيء. ولذلك ثبت مثلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه هاجر أحد أبنائه حتى مات، أنه هاجر أحد أبنائه حتى مات، لم يكلمه حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما، ذلك لأن ذلك الابن رد سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغضب ابن عمر وقال له لا أكلمك حتى أموت، فمات ابن عمر ولم يكلمه. فهذا الهجر يقول أبو داود لا يدخل في مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن الهجر. لماذا؟ لأن الهجر هنا لم يكن لحظ النفس وإنما كان لله تبارك وتعالى. إذن فهذا ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الباب، في باب تحريم هجران المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث أو فوق ثلاثة أيام. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.